روی لبها نور و قطر کسر و تاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة ميدانم که نوره علا ای نوره چشمانه تا ذکر صدا ہے ہمارا تسبیحات حضرت زہرا اللہ اکبر کیا شان تیری اللہ اکبر تو جان نبی از غصه چشم عاشق شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهج ودو سبحان الله از لحسن یورون سبحان الله پیش چشم صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة صلى الله عليك فاطمة